فلا شك أن عناية الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن في عرصات القيامة وفي أهوالها يرجى أن تكون أعظم ورحمته تكون أوسع. واضح؟ فهذا هو وجهها. أي نعم. وكما تعلمون يعني بعض الناس يستحي في هذا المقام من إثبات الدين، ويعني هو يكون ناتخ في الشخص أو يريد أن يستوجب الأمن الاستيطاق بالكتابة أو بالإشهاد، ليس معنى أنك تخوله أو أنك تتفق به، لكن هذا يكون اعتبارات كثيرة، منها أنك إذا مت يمكن أن تموت أنت أو يموت هو، وبالتالي يعني يصعب وصول الحق. ويعني ورثته إذا قالوا أينما يثبت أنه كان لك عليه دين مثلا عن الميت، فوجود الذي يثبت الدين بلا شك يعني يحكم الخلاف ويضبط حقوق الناس. أمر آخر قد يرد فعلا في بعض الناس أنه ينسى عنصر النسيان قد يرد. واضح؟ فيعني بعض الناس يكون حريصا في قلبه على أن يوثق الدين لكنه يستحي، وهذا الاستحياء لا يسمى استحياء لكنه عاجز، هذا لا يدخل في الحياء المحمود، وإنما هو يعني عاجز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل إدان دينا فلم يشهد عليه، أقرض رجلا مالا ولم يشهد عليه ولا كتب. واضح؟ فلما يعني معنى الحديث فلما جاء موعد حلول أجل الدين وطالبه به جحده، قال: ما لك عندي شيء. واضح؟ في هذه اللحظة إذا دعا صاحب المال على هذا المدين المقترض، إذا دعا عليه لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الأحكام لا يضمن له حقه، وهو الذي بمحض إرادته تخلى عنها وتنازل عنها، أو هو الذي وضع ثقته في محل لا يستحقها، استمر شخصا غير أمين. واضح؟ فالشاهد يعني من أجل ذلك أنه إذا دعا عليه لا يستجاب له. لماذا؟ كيف تدعو عليه وقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الطويلة التي أطول آية في القرآن لحماية حقك، وأنت بمحض إرادتك ما فعلت، فيعني نفسك تكلم ولا تلوم المطايا، فأنت الذي قصرت. المهم يقول تبارك وتعالى هنا: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة والأمانة عن أن يأخذ منه رهنا، فليؤدي الذي ائتمن أمانته الذي هو المدين. وإنما عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقا للإعلام، لأن لا يوجد طريق للإعلام بحق سوى الإتمام والثقة، ولحمله على الأداء. فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أي دينه، وإنما سمي أمانة لائتمانه عليه بترك الاتهام به. وليتق الله ربه، يعني في رعاية حقوق هذه الأمانة. وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التحرير والتأكيد ما لا يخفى. وليتق الله ربه، جمع بين الألوهية والربوبية تحذيرا وتأكيدا. ولا تكتموا، يعني أيها الشهود ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال الزمخشري: فإن قلت هل اقتصر على قوله ومن يكتمها فإنه آثم، وما فائدة وكل الرجل آثم، كل ليس قلبه وحده. الجواب أن كتمان الشهادة يكون بأن يضمرها ولا يتكلم به، يضمرها في أين؟ يضمرها في قلبه. فلما كان إثما مقترفا بالقلب أثمل إلى القلب، لأن إثناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا ترك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أقصرته عيني وسمعته أذني ومما عرفه قلبي. ولأن القلب هو رئيس الأعضاء وهو المبغى التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. فكأنه قيل: قد تمكن الإثم في أصل نفسك، وملك الإثم أشرف مكان فيه وهو قلبه. ولأن يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط، لكنه أيضا متعلق به القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فاللسان عبارة عن ترجمان عما في القلب. ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. والله بما وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم، طبعا نزيد لدين إلى أجل مسمى، وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، والقراءة الأخرى فرهن، فرهن وفي قراءة فرهان وكلاهما جمع رهن، فرهان مقبوضة مقبوضة فتوثقون بها. طبعا هذا القيد الذي يعني جاء هنا، هذا الحكم معلق بقيدين كما تلاحظون، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فهذا في السفر وعند اتخاذ الكاتب. بينت السنة جواز الرهن في الحضر، وبينت أيضا جواز الرهن مع يعني وجود الكاتب، حتى لو وجدنا كاتبا وأمن بعضنا بعضا ولم نكتب فلا حرج في ذلك. الدليل على يعني ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، فهذا كان في الإقامة وليس لم يكن في السفر. وطبعا في المدينة يجد كاتبا أم لا يجد كاتبا؟ يجد كتابا، لكنه مع ذلك لم يكتب. فهذا معنى قوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني تستوثقون بها. بينت السنة جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب، فالتقييد بما ذكر للسفر ووجود الكاتب لأن التوثيق فيه أشد، لأن التوثيق في حالة السفر، طبعا في حالة السفر الإنسان يحتاج للتوثق أكثر أم في حالة الحضر؟ في حالة السفر. أي نعم. وأفاد قوله تعالى فرهان مقبوضة اشتراط القبض في الرهن، يعني لا يكون الرهن الشيء المرهون، لكن لابد من أن يحضره إليه، يعني أن لابد من قبضه ويحوزه هذا الشخص يعني المتهم. قوله مقبوضة، وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن. فإن أمن بعضكم بعضا، أي أمن الدائن المدينة على حقه فلا ملل، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم. لا يقل في أرف أحد الله شيء أطعم لله فلا رد أغفر أبي ورمعته الله لا تجعل أمة لا تذكرها لم تعتمد فأجهل أو فيه ما يشاء بعض فإن بسكم أو تبقى فتزاؤكم فرطل مواطن جميل وين فتنين التعويض، إما يعوض عن حرف، إما يعوض عن جملة، إما يعوض عن اسم. التنوين الذي يعوض عن حرف مثل مثلا مثل ماذا؟ مثل تقول هذا محامل، هذا نعم نعم جوار او غواش، واضح؟ يعني كلمة مثلا هذا قاضي، فتقول هذا قاض عالم، هذا قاض. فالتنوين الذي لحق كلمة قاض هنا يعوض عن الحرف وهو ايه؟ الياء. نعم. التنوين الذي يلحق إذ يعوض عن لا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الأصل ايه؟ إذا فسرتها تقول وأنتم حين إذ بلغت الحلقوم الروح الحلقوم تنظرون. فبدل أن نكرر كل هذا فنقول وأنتم حين إذ تنظرون، يعني حين

أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فلم يكن لهم سعة في الإعذار بالاعتذار إليه بالإكراه، وإنما هذا من خصائص هذه الأمة. كما ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني أمرا يسكن علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني بني إسرائيل. وإذا تتبعنا شرائع التوراة لوجدنا من ذلك فعلا شيئا عظيما جدا، يعني أن في التوراة كثير من الآثار والأغلال التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليحررهم من تلك الآثار والأغلال، لأن كان تعلمون يعني الشرائع السابقة كانت تأتي، كل شرائع تأتي لأمة خاصة تعالج العوج الذي في أخلاقها وفي قلوبها. وكانت بنو إسرائيل من أكثر الأمم عوجا وعطوا وعنادا، فكما أنهم لما عاشوا في يعني تحت القهر يعني بسبب فرعون والقبط لما أذلوهم واستعبدوهم و يعني آذوهم واضطهدوهم، فنشأوا على الخنوع الخنوع والمذلة، فمن أجل ذلك يعني عوقبوا بالتيه في الصحراء في سيناء حتى ينشأ جيل جديد يتحرر من آثار هذا الذل الذي عاش عليه من قبل. كذلك العوض الذي في أخلاق وطباع اليهود لعنهم الله أدى إلى أن الله تعالى عملهم يعني كان يشرع عليهم يعني كان يشرع عليهم كثير من الآثار والأغلال عقوبة لهم، كان يتم التشديد عليهم بسبب تمطعهم وعنادهم وعدوهم ويعني خبث طباعهم ولؤمهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبفضلهم عن سبيل الله كثيرا وبكذا وبكذا، يعني هذه كلها اداء السببيه بسبب كل هذا الاجرام من اليهود عليهم لعائن الله، حرم الله عليهم الطيبات. انظر في قصه البقره، لو انهم ذبحوا بقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره لأجزأتهم، لكن لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا تتبعنا هذه الأحكام ستجدون فعلا يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين ورحمة لليهود، لكنهم أبوا وبقوا في هذه الأثار والأغلال كما سنبين إن شاء الله. فكان من مجد ذلك ما يذكره هنا مثلا التوبة، تكون التوبة بقتل النفس، إن أرادوا أن يتوبوا يقتلوا بعضهم بعضا، اقتلوا أنفسكم. كذلك في الزكاة يخرج الواحد منهم ربع المال في الزكاة، كذلك إذا تنجس ثوبه فإنه يقرب موضع النجاسة من الثوب، وغير ذلك من الأحكام. ربنا ولا ولهذا هذا يعني اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، عاقبهم بهذه التشريعات. وقد فعل الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن هذه الأمة، وهذا باب واسع جدا يعني لضيق الوقت لا نستطيع أن نفصل فيه القول، أن هذه الشريعة تميزت برفع الحرج ورفع الآثار ورفع الأغلال وبالسماحة وباليسر، حتى قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. أي نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، المقصود هنا يعني من التكاليف والبلاء، لا طاقة يعني لا قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا يمحو ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا، الرحمة طبعا فيها زيادة على المغفرة. أنت مولانا أي سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، يعني بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت، يعني أي رحمة الله سبحانه وتعالى وأي شرف أن ننتسب إلى هذه الأمة المرحومة. فتأمل أنت إذا قرأت هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يجيبك ويقول لك في دعاء كل دعاء قد فعلت قد فعلت قد فعلت، يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا

خفيفة كثيرة، كثير جدا من الأحكام فعلا كلها آثار وأغلال. مثلا إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام. مثلا كل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس، كل ماء مكشوف لم يسد ويربط على فمه الإناء فهو نجس. مثلا حديث أشياء كثيرة جدا بهذا المعنى. مثلا إيجاب القتل في القصاص، يعني إيه مثلا؟ ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل. مثلا وإذا كان لرجل ابن معاند ومارد ولا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدي بانه فلا يسمع لهما يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولون لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وفكير فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. مثل هذه من إيه؟ من هذه الأحكام أيضا. يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من بليات الدنيا والآخرة. فالدعاء الأول ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني هذا طلب رفع شدائد التكليف. أما هنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في رفع شدائد البليات. أي نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإن من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولى أمره على أعدائه. وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله تعالى حسبما مر في فضائل السورة الكريمة غاية مطلبهم. انظر إلى كيف تختم السورة، تختم كل هذه السورة الطويلة بقوله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وغدوة سنامه الجهاد في سبيل الله. النهاية تمثيل لكل الدين. فأقصى غاية عند المؤمنين والمسلمين الصادقين إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الدقاعي فتضمن ذلك وجوب قتال الكافرين وأنهم أعدى الأعداء، وأن في قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس ناهيا عن ذلك. لا إكراه في الدين ليست ناهية عن قتال المشركين وأعداء الدين، وإنما هو إشارة إلى أن الدين خارق الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراه، بل ينبغي لكل عاقل أن يدخل فيه بغاية الرغبة فضلا عن الإحواج إلى إرهاب. فمن نصح نفسه دخل فيه بما دل عليه عقله، ومن أبى دخل فيه قهرا بنصيحة الله التي هي الضرب بالحسام ونافي الاتهام. أي نعم. وقد روى البخاري والجماعة من أبي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه، قيل كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه عن قيام الليلة، يعني يوجر كأنه قام هذه الليلة كلها. فهذه من الأذكار الليلية، هذه من الأذكار الليلية، يعني تقال في أي وقت من الليل. فيفضل الإنسان إذا خشي أنه إذا توفى لا يأتي بهما أن يأتي بهما في أول الليل حتى لا يفوته هذا الثواب العظيم من الرسول إلى آخره. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس

وفي الحقيقة نحن ما نريد يعني يعز علينا جدا أن يبدأ معنا بعض الإخوة في هذا المشروع المبارك إن شاء الله، ثم يعني يتساقط بعض الناس في الطريق. كالعادة أحيانا دائما تكون في بداية العمل تكون في يعني شرة تعقبها فترة، فنحن ما نريد ذلك، نريد الاستمرار. نحاول بكل طريقة أن أي أخ تعثر في أي جزء من الصورة أن نعالج ذلك إن شاء الله بشتى الوسائل وشتى الأساليب الممكنة. طبعا إن شاء الله يعني بعد العشاء نمر مرة سريعا على الجزء الذي تبقى من هذا الربع في وهو من نهاية الحزب يعني بسورة آل عمران. وهناك بعض التنبيهات إن شاء الله تتعلق بموضوع حفظ سورة البقرة، يعني الناس الذين طبعا أغلب الإخوة أو كثير من الناس مع طول الوقت يركز فقط على حفظ الحزب أو الجزء الذي يختبر فيه، وقد يكون لم يراجع أو تكون له أخطاء بتتكرر في الحفظ وغير ذلك. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى في يعني عدة مشاريع يفتح الله سبحانه وتعالى بها، وأي أخ عنده أفكار يعني يمكن أن تكون سنة حسنة في باب إعانة الإخوة على حفظ القرآن ينبغي أن يعني يقدمها إلينا وإن شاء الله ننتفع بها. فمن هذه المشروعات هناك مشروع أنا أتذكر في الحقيقة كلمة قالها بعض السلف أنه حلف أنه يدخل يعني يحبس نفسه في مسجد أو في دار لا أذكر، وأنه ما يخرج منه إلا إذا حفظ القرآن كله، فحفظه في 3 أيام. حلف أن يحبس نفسه ولا يخرج إلا بعد أن يحفظ القرآن. ففي الحقيقة موضوع الحفظ هو أساسا يعني موضوع يحتاج إلى كثير من الهمة، يحتاج عزيمة وهمة وقوة إرادة، خاصة في الجو الجماعي يكون فيه بركة لا يحسها من يعني عمل العمل الصالح منفردا. فهناك مشروع بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أولا نحن إن شاء الله الأسبوع القادم يعني الثلاثاء القادم يكون الاختبار في الحزب السادس أو حزب السادس من هذا الجزء، يعني الحزب الأخير من الجزء الثالث، الأخ الجزء الحزب الأول من الجزء الثالث اللي هو يبدأ به تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وينتهي بقوله تبارك وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، 14 آية من أول سورة آل عمران. فهذه الأرباع وهذا الحزب إن شاء الله الاختبار يتم فيه بإذن الله يوم الثلاثاء القادم. طبعا كما تعودنا الاختبار التحريري والأوراق توزع عليكم اليوم إن شاء الليلة إن شاء الله، والأخوات أرجو أن يكون وصلهم الورق ذات ما يتعلق بالامتحان. وكما تعلمون الامتحان بيكون في التجويد والتسميع والتفسير، والتفسير لا يخرج بحال من الأحوال عن تفسير الجلالية. فهذا فيما يتعلق إن شاء الله العمل يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نحن لاحظنا المرة السابقة يعني أن الإخوة لما عملنا الامتحان الساعة 7 تأخر ناس كثير أو تخلف إخوة كثيرون، فالمغرب الآن يتراجع اليوم بدأ النهار بدأ يقصر يعني. فإن شاء الله سنعود ثاني من الامتحان يكون بعد صلاة المغرب تحريري، فترة مهمة جدا إن شاء الله يكون امتحان مختصرا، وباقي الوقت بين المغرب والعشاء سيكون فيه التسمية إن شاء الله. فنرجو أن لا يتخلف أحد بأي حال إن شاء الله. كذلك بعد ما نفرغ من هذا إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله في مشروع كنا فكرنا فيه من مدة وإن شاء الله نبدأ في تنفيذه، خاصة أن أغلب الإخوة الآن في أجازات طلبة، وهو أن نحن نعمل معسكر يوم كامل يعني من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، يوم كامل تحبس نفسك في المسجد لا يفرض عليك امتحانك وخلصت الصورة كلها، يعني اللي ما حفظ صورة البقرة ممكن يحفظها لكن لو حسبت الوقت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب هذا وقت كبير جدا يعني ما شاء الله وقت مبارك. فإذا وجدت في جماعة من المجتهدين ذوي الهمة العالية ودخلت في نية وعزيمة أنك لا تخرج إلا وقد حفظت سورة البقرة، يعني بإذن الله هذا أمر سهل جدا لأن سورة البقرة يسهل جدا حفظها، لكن ربما لأنها طويلة وإذا طبعا سهل تعريف سورة البقرة كل معنى مسائل القرآن بعد ذلك إيه يكون سهلا. فاجتهد في سورة البقرة لا نريد أن يتخلف أحد. اللي تخلف في الربع الأخ اللي الناس طبعا الامتحان بتاع يوم الثلاثة هيكون فقط في هذا الحلم. المعسكر يوم السبت هذا إن شاء الله غالبا هنعلم عنه الأسبوع القادم ونتأكد من الموعد المناسب لمسجد السبت إن شاء الله. فمن الصباح إلى الليل ممكن بمنتهى البساطة كما تأخذ أجازة بعض الناس تأخذ أجازة عشان تصيف أو تأخذ أجازة عشان تتنزه فخذ أجازة من العمل لأجل سورة البقرة لعلها تشفع لك يوم القيامة وتجادل عنك. واضح؟ فإن شاء الله يعني الإخوة والباب مفتوح لجميع الإخوة والأخوات للمشاركة في هذا المعسكر، معسكر يوم كامل. الإخوة شمس يعني بعض الإخوة في مجلس حتى يتكفلون بكل ما يتعلق بالإفطار والغداء والعشاء إن شاء الله. فالإخوة يعني يعتكفون أو يمكثون في المسجد فقط لحفظ سورة البقرة، اللي حافظ يتمم على الحفظ، اللي فات بعض الأرباع يستطيع أن يتدارك. واضح؟ وما فيش ما فيش موضوع تفسير، يعني ما فيش في هذا المعسكر اليومي تفسير، لكن فيه فقط انك ما تخرج الا وقد اتقنت تماما سورة البقرة. وان شاء الله كان نعطيكم بيانات المزيدة يوم الثلاثاء القادم باذن الله تبارك وتعالى.